المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء لا منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقون. السابقون زي ما قلت لكم مش عايزين نحكيهم على ان هم جيل ومضى وبس، عايزين نقول هو جيل مضى وجيل موجود وجيل جاي، ولا يزال الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أكون من السابقين، أنا وأنت وأنت وأنت كلنا عايزين نكون من السابقين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا أول وأنا أول وأنا أول المسلمين. يبقى الكل بيقولها، بيرفع شعار وعزلت إليك رب لترضى، ويرفع شعار إن أنا لابد أن أكون من السابقين، وبمنساس كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكل قرن من أمتي سابقون. هتكون منهم؟ هتكون أولهم؟ هتكون مين فيهم؟ فكر وادرس الموضوع، والموضوع مش محتاج تردد في فرصة عمرك إن أنت تكون من السابقين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة كلها سابقة، فعايزك تكون أنت سابق من الأمة السابقة. الحق نفسك، والفرصة ما تجيش غير مرة واحدة لعل وعسى. تنوي نية لنادي إن شاء الله من النهاردة أكون من السابقين، لعل وعسى تموت على النية ديت، تبعث يوم القيامة على النية دي وتكون مع السابقين. والمرء مع من أحب، أنت مع من أحببت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يا جماعة الإنسان بيحدد هدف قدامه وينطلق إليه، بس بينشغل وبعض حاجات هي اللي بتعطله. هديكم مثال يوضح لكم الصورة دي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قالوا مرة الواحد، أو هنقول لواحد يعني نتخيل كده، قالوا الواحد تعالى هنديك اللي انت عايزه. الصالة دي عبارة عن صالة كبيرة جدا جدا ضخمة، يعني مبنى ضخم جدا مليانة كلها جوهرات ذهب ولؤلؤ والماز ولولي اللي انت عايزه. قدامك نص ساعة، خش حمل اللي انت عايزه، صلى حتى تجيب عربية بلدوزر ولا لودر ولا كام ده كله ولا ونش، وخد اللي انت عايزه، بس قدامك نص ساعة فقط. وعلى فكرة لا فيها عليك لا ضرايب ولا تأمينات ولا أي حاجة، ولا حد يقول لك انت تعمل ايه. خد كل اللي انت عايزه نص ساعة بس، بعد نص ساعة فضل بره، مالكش حق في أي حاجة. دخل بالفعل وعين بصر ومحسوب بيضحكوا عليه. فمصر لقى الكلام بجد، ايه ده؟ ذهب لولي الماظ ياقوت مرجان. فقال لا لا، ده فرصة عمر. فلسه هيبتدي يشيل، فجأة لقى المكان يعني نور فيه خافت شوية، لقى حاجة نورت على الحيط على اليمين كده، فبص فلقى صورة فيلا جميلة أوي، قصر جميل أوي على النيل. قال أيوه هو القصر ده، ان شاء الله لما ربنا يكرمني واجمع حاجات وابيع الذهب ده والالماز والحاجات، اول حاجه اعملها مش قصر لا، 10 قصور كمان، 10 قصور. يعني بقى في واحد في هوليوود، والثاني في نيويورك، والرابع في فرنسا، والخامس في العتبه، يعني في كل حته كده انا قصر. تمام كده. جه شويتين بيبص على الذهب ولسه هيجمع، ففجاه بص لقى ايه؟ لقى صوره ثانيه طلعت. الصوره دي فيها ايه؟ فبص على الصورة لقى صورة واحدة جميلة، فبدل ما يغض بصره انشغل، قال أيوة لما ربنا يكرمني وبقى حد إن شاء الله، ربنا يكرمني وبقى أكمل الكتيبة أتجوز أربعة زي كده بالظبط إن شاء الله. شويتين لسه هيجمع، بص لقى صورة ثالثة، عربية أحدث موديل مرسيدس. قال أيوة هي دي اللي كان نفسي فيها إن شاء الله، أجيب 10 عربيات، 5 ليا و5 للعيال. المهم قعد يبص على الصور، وبعدين فجأة إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا مشغول بالصورة دي والصورة. طب يا عم هات الذهب الأول وبيعه، وبعدين فكر لسه بيمد ايه بس نجيب الذهب. سمع الجرس بيقول له خلاص النص ساعه انتهت، اتفضل بره. يا جماعه انا ملحقش، قال احنا مالناش ذنب، قلنا لك ليك نص ساعه تجمع اللي انت عايزه، انت ما جمعتش ليه؟ انشغل بايه؟ بالصور. كل اللي في الدنيا دي كلها صور. اوعى تفكر ان المتعه اللي في الدنيا دي متعه حقيقيه. اوعى تفكر ان الفاكهه اللي في الدنيا بالنسبه لفاكهه الجنه دي تعتبر فاكهه، دي ولا حاجه. وأتفكر ان متعة النساء في الحرام في الدنيا ممكن تكون دي متعة بالمقارنة بالحلال اللي في الدنيا، وبالمقارنة بالحور العين.

دي اهم حاجه، ان انت ما تنفرش عن ربنا، ان انت ما تؤثرش اي حاجه في الدنيا دي على رضا الله وعلى محبه الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع ان انت انشغلت بالصور وبعدين فجاه وانت جوه الصاله دي جرس الجرس رن، خلاص اطلع بره لان نص ساعه خلص. انت نفس الحكايه، الساعات اللي انت عايزها في الدنيا ربنا قال لك اجمع خير، انشغلت بالصور ليل ونهار مشغول بحطام الدنيا، فجاه هيرن الجرس. ايه اللي يحصل؟ دخل عليك ملك الموت. مع بعض التشابه، انا بس بوضح لك الصوره. دخل عليك ملك الموت، انا لسه ما جمعتش كنوز، لسه معلش يا ملك الموت انتظرني يومين ثلاثه اسبوع حتى، مش هقول لك سنه. يخش القبر، لا يؤخر ساعه ولا يقدم ساعه. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال لهم كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى الراجل الصغير ده بيجمع مجوهرات، غفل، انشغل بالصور، ما لحقش يجمع حاجه، سمع صفاره بره يلا. الثاني برضه نفس الحكايه، جه الدنيا انشغل بالصور، نسي، ما فيش لا صلاه ولا عباده ولا تربيه اولاد ولا تربيه زوجه، ولا انشغل بنفسه ولا قرأ قران ولا عمل اي حاجه. فجاه مره واحده فاز انشغاله بكل المشاريع دي التي لم تغنى عنه شيئا، مره واحده لقى نفسه في القبر. ايه اللي حصل؟ خلاص عمرك انتهى، والصور ما نفعتك، ولو جمعت مال الدنيا عشان تفدي نفسك من عذاب الله مش هيغنيك. يبقى نعمل ايه؟ الحى نفسك، خلي عندك همه عاليه، حدد هدف وانطلق، محدش يذللك، محدش يعطلك طول ما انت ماشي في طريقك الى ربنا سبحانه وتعالى. اللي ياخد بايدك ويمشيك ويسرعك خليك معاه، واللي يعطلك سيبك منه وامشي، ما تبصش ورا، اوعى تبص ورا. حصل لك مصايب احتسب وكمل، اتخبطت خبطتين احتسب وكمل، حصل لك مش عارف ايه، كمل كمل كمل، اوعى تبص وراك. خسرت فلوس هتتعوض، خسرت مش عارف ايه، كله هيتعوض الا العمر، ما بيتعوضش. كل يوم بيعدي هتندم عليه، وكل لحظه بتعدي هتندم عليها. لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. هتتسال عن العمر كله وعلى وجه الخصوص عن مرحله الشباب، مع ان الشباب من العمر. العلماء يقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص. الحق وزري وابدا بدري، عايز توصل الجنه بدري ابدا بدري. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح، من خاف خايف نفسك تخش الجنه، نفسك تنجي من النار، ما هو ربنا لما يسال اهل الجنه ربنا يجعلنا واياكم من اهلها، حينما يسالهم جل وعلا كما في الصحيحين وهم في اهل الجنه وهم في الجنه، فيقول جل وعلا يا عبادي او يا اهل الجنه، يا اهل الجنه هل رضيتم؟ هي السؤال من مين اللي بيسال؟ ده الملك سبحانه وتعالى، الله جل جلاله يسال يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار. خد بالك قدموا ايه؟ النجاه من النار. وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. طب ليه قدموا النجاه من النار على دخول الجنه؟ لان الايه بتقول كده، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك؟ قالوا اي شيء افضل من ذلك؟ قال جل وعلا ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. ان انت عمرك ده قبل ما تندم، قبل ما تندم الحق نفسك، يبقى هتسال على العمر، ومره ثانيه عن مرحله الشباب اللي مرحله مهمه جدا جدا وخطيره. عشان كده لو عايز تخش الجنه بدري، عايز توصل بدري، عايز ربنا يكرمك بدري بدري، من خاف ادلج. الادلاج اللي هو ايه يا جماعه؟ الادلاج اللي هو ايه؟ بيسموه ايه؟ المسير في ايه؟ في اول الليل. في اول الليل، بدري كده. بدري بدري قوم في اول الليل. يبقى ايه؟ من خاف ادلج. طب ومن ادلج؟ بلغ المنزل، خلاص اوصل بدري. طب فين المنزل؟ الا ان سلعة الله غارية. الا ان سلعة الله هي الجنة. يا الله. سبحان الملك. ولو بدات بدري ووصلت بدري هتكون في ظل عرش الملك. سبعة يظلهم الله في ظله كما في الصحيحين، يوم لا ظل إلا ظله، كان من بينهم وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ إيه؟ في عبادة الله. عشان كده بقول لك مرحلة الرد مرحلة خطيرة. يعني فأنت عشان تنجو من أي حاجة وعشان توصل لجنة الرحمن سبحانه وتعالى لازم يكون لك عمل صالح تقول يا رب. أحد الشباب في أمريكا، الشاب ده كان سبب في بداية حاجة غريبة جدا، وأول ما راح أمريكا

دخل الاثنين على الملك. طبعا ده كان صاحبهم زمان بقى، كان صديقهم في المهنة يعني. فقال الاولاني قال له انت كانت امنيتك ايه؟ قال له جزاك الله خيرا يا سيدي الامير، يعني انا كان امنيه حياتي ان انت لما تبقى ان شاء الله ملك من ملوك الاندلس انك تديني قصر جميل وفرس ابيض وزوجه جميله جوزاني وشويه مجوهرات وشويه فلوس وكده. قال له لك ذلك يا وزير، ادي له كل اللي هو طلبه، امنياتك لازم تتحقق. فقال للثاني بقى وانت بقى كان امنيتك ايه جميل؟ قال له خلاص بقى عفى الله عما سأل. قال له لا معلش، كل واحد لازم ياخد حقه، اللي انت طلبته وتمنيته لازم تاخده. يا سمو الملك خلاص انا يعني انا كنت غلطان، عيل وغلط يعني ازاي عديها يعني؟ قال له ابدا لازم تاخد حقك. طلبت ايه؟ قال له طلبت ان انا اركب حمار بالمسقلب وتمشيني في الاسواق وتفرج الناس عليا وتقول لهم هذا جزاء الكذاب او هذا هو الكذاب. قال له لك ذلك يا وزير، هات له حمار وركبه المسقلب ولففه في الاسواق. خاف الموضوع، احلم احلم واتمنى، اكون على يقين وحسن ظني بالله ان مفيش حاجه في الدنيا دي يعني تستعصى على الملك سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الهدي ده، حديث قصي رواه مسلم، ان المولى عز وجل قال جل في علاه، قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل الناس من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه انس وجن كله قاموا في صعيد واحد، فسالني كل واحد منكم مساله فاعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. إبرة حطها في المحيط، هتاكل إيه من المحيط؟ نقطة مية وإلا ولا حاجة يعني، فاهم إزاي؟ فقال إيه؟ فأعطيته إلا كان ذلك كما يعني سبحان الله مثلها بمثل إبرة نزلت في المحيط لا تاخد منه، وإلا أصلا لا ينقص من من من خزائن المولى عز وجل أي شيء، وإنما هذا مثل للتقريب فقط. سبحان الملك، زي ما قلت لك حدد الهدف وانطلق. طيب تعالوا نعيش بقى النهارده مع علو همه الشباب. احنا قلنا عشان نتكلم عن علو الهمه لازم اديك امثله، لازم احفزك. انا هديك امثله على جميع المستويات، علو همه الشباب، علو همه السيوف الناس الكبار في السن، علو همه الصبيان الصبيان الصغيرين، علو همه النساء. يبقى انت متحاصر من الاربع جهات. يبقى عشان تقول لي معلش انا مالي الشباب يعني همه كده لما اكون شباب بعمل كده، اقول لك انت كبير يعني؟ طب اديك علو همه الشيوخ. تقول لي لا ده انا لسه عيل صغير انا ما كبرتش، خد هو همه الصبيان، علو همه الصبيان. تقول لي لا معلش انا مش راجل ده انا ست يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ هديك علو همه النساء. من كل الجهات انت محاصر، فلابد يكون عندك علو همه. كنت راجل كبير، كنت شاب صغير، كنت صبي صغير، كنت امراه، الكل لابد ان يكون عنده علو همه. تعالوا نقيس مع علو همه الشباب. طبعا ده امثله جميله جدا جدا للشباب علشان نتعايش مع هؤلاء الشباب الذين عاشوا في تلك الهمة العالية فغرسوا غرسا لأنفسهم ولدينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. نبدأ أول مثال يا جماعة، سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب يعني سبحان الله، أنت لما تقرأ في سيرته ترى العجب العجاب. جعفر بن أبي طالب أول من غرس للإسلام بذرة أو شجرة في بلاد الحبشة. جعفر بن أبي طالب هاجر هجرة الحبشة وراح هناك، والمشركين راحوا باعتين ورا المسلمين يعني اثنين من يعني من المشركين، وبعد كده يعني ايه ده قبل الإسلام يعني قبل ما يسلم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. المهم بعتهم الاثنين عشان يجيبوا الصحابة اللي هربوا وراحوا لبلاد أو هاجروا لبلاد الحبشة عند النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم بعد ذلك. فجعفر بن أبي طالب طلع ومعاه مجموعة من الصحابة، فوصلوا بلاد الحبشة عند النجاشي. طلع عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه ودخلوا على النجاشي وقالوا له ده الشباب اللي عندك دولت هربوا من بلادنا، لا هم دخلوا في ديننا ولا دخلوا في دينك، لان النجاشي كان نصران، لا دخلوا في ديننا يعني دين الشرك والوثنيه وعباده الاصنام، ولا دخلوا في النصارى، وانما ابتدعوا دينا جديدا وسافلوا دين الاسلام وفرقوا بين كذا وبين كذا والدنيا كلها اتقلبت بسببهم. فبدا النجاشي كان رجل عاقل جدا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فانه ملك لا يظلم عنده احد. قال طيب اسمعوا مين يكلمهم. فبناء على الكلمه اللي هتتقال من جعفر بن ابي طالب حاجه من الاثنين، يا اما الصحابه دول كلهم هيستلموا للمشركين وهيقطعوا ويموتوا كلهم، بس طبيعي يعني، يا اما ربنا يقدر لهم النجاه ويعيشوا في هذه الارض الامنه في بلاد الحبشه عند النجاشي. كان مفروض من جعفر بن ابي طالب في خلال دقيقتين ثلاثه انه يعرض قضية الاسلام كلها من خلال 5 محاور في 3 دقائق. وقف قدام مين؟ وقف قدام ملك من الملوك. حط نفسك مكانه. لو انت مكان سيدنا جعفر بن ابي طالب وبكرة الصبح بطلب منك هتحضر قدام ملك من ملوك الدنيا بيقول لك عرفني بالاسلام، هتقول له ايه؟ لو كنت حتى واخد شهادة دكتوراه بالله عليك هتقول له ايه؟ جعفر بن ابي طالب ما شاء الله قال كلمات عجيبة عجيبة جدا، انا مش هقولها كلها طبعا، لكن هو ضحك بس. هو عمل ايه؟ عمل 5 محاور. المحور الاولاني بدأ يكلم النجاشي ويعرض له، خد بالك بقى، يعني هو كان في الوقت ده باللغة العصر يعني المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي، خد بالك، هو الراجل اللي هيتكلم يعني نيابة عن هذا الوفد الاسلامي كله. جعفر بن ابي طالب وقف وتكلم في 5 محاور، 5 محاور وضح فيها الاسلام كله حتى بك النجاشي، وبعد ذلك اسلم النجاشي. ايه هي ال5 محاور التي تكلم فيها جعفر بن ابي طالب، وازاي قدر انه يخلي النجاشي يسلم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، عشان نتعايش مع علو الهمه يا شباب، اخوان اخوات، ابائنا امهاتنا ابنائنا، الكل لازم يكون من الصادقين. اسال الله عز وجل ان يجمعنا في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. السابق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. السابقون Thank you.